القهر ألف دليل في الشروق وغروب ترش النور وتشوف الشمس في نص الليل سبحان الله من غير أناديل للروح القهر ألف دليل في الشروق وغروب بترش النور وتشوف الشمس في نص الليل سبحان الله.